رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا شهيدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ويقولون متى هو قل عسى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان بالإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وربك أعلم بمن في السماء فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يبتغون إلى ربهم إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا اللهم قوم ما نبقى حاجة عن السفر اللهم قوم ما يا رب وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس you ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم يا شيخ، الله يفتح عليك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا Thank you.

تجد لسنتنا

وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وقالوا

قال الذين غلبوا على سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض Oh, no. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ Thank you.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ويوم إنا جعلنا على قلوبهم وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكنا Thank you.

كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله عليك الله أكبر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اللهم أجبك خيرا يا حبيبي. الله أكبر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. الله عليك. الله أكبر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الله العظيم.